إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 14 من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. في الدرس السابق تحدثنا عن توزيع غنائم حنين وعن تقسيم 4 أخماس الغنيمة على الجيش بكامله، ثم توزيع الخمس المتبقي على المؤلفة قلوبهم من طلقاء مكة وزعماء مكة وزعماء القبائل العربية المختلفة. وكان كما رأينا توزيعا فخيا بلغ 100 من الإبل للبعض، وتجاوز هذا الرقم للبعض الآخر. وذكرنا علة ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد استقرار الدولة الإسلامية، ووازن بين مصلحة هذا الاستقرار وبين مفسدة حرمان المجاهدين الذين بذلوا الجهد وكانوا سببا مباشرا في النصر في يوم حنين. فوجد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الموازنة أن استقرار الدولة الإسلامية أثقل، ولذلك أعطى المؤلفة قلوبهم ومنع السابقين السابقين. تفهم كثير من الصحابة هذا الموقف، لكن هذا التفهم لم يكن من الجميع، بل غضبت مجموعة من الصحابة لهذا الفعل. شعرت هذه المجموعة أنها حرمت ما تستحقه بينما أعطي من لا يستحق. هذه المجموعة من الأصحاب كانوا الأنصار. غضب كثير من الأنصار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم من الخمس المملوك للدولة، مع أنه أعطى بسخاء مجموعة حديثة الإسلام ما قدمت شيئا للإسلام وما خدمت الدولة الإسلامية خدمة تذكر. وأنا عايزكم إخواني وإخواتي، قبل ما تاخدوا أي موقف من الأنصار وقبل ما توجهوا اللوم للأنصار بأي صورة من صور اللوم، تعالوا نراجع بعض الحقائق التاريخية الهامة بسرعة. أولا، على أكتاف الأنصار قامت الدولة الإسلامية الأولى. قبل ظهور الأنصار في الصورة، المسلمين كانوا متشتتين في الأرض، في ناس في مكة، في ناس في الحبشة، في ناس في غيرها من القبائل. جعل الله عز وجل الأنصار سببا في جمع شمل المسلمين وفي إقامة الدولة الإسلامية، وذلك عندما استضافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مدينتهم المدينة المنورة. يبقى دي أول حاجة، الأنصار فعلا كانوا سبب مباشر في إقامة الدولة الإسلامية. الحاجة الثانية، أخذ الأنصار منذ الأيام الأولى لإسلامهم القرار بمواجهة الأحمر والأسود من الناس. كانوا عارفين تماما أن الإسلام يعني مفارقة العرب قاطبة، يعني قطع الحبال التي بينهم وبين اليهود، يعني مواجهة العالم. هكذا كانوا يعرفون وهكذا أخذوا القرار. فعلوا ذلك يا إخواني وأخواتي بمنتهى التشرف. الحاجة الثالثة مهمة جدا، حجم المال في عيون الأنصار قليل جدا، بل لعله منعدم للدرجة التي تصل أحيانا إلى أنهم لا يرون لأنفسهم حقا في أموالهم الشخصية. يعطون هذه الأموال سبحان الله للآخرين بطيب نفس قل أن يوجد مثله في البشر. شفنا إزاي كان بيقسموا الأموال بينهم وبين المهاجرين رضي الله عنهم، بصرف النظر بقى عن الحالة المادية الأنصاري الذي ينفق. ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك وذكره في كتابه الكريم ووصف الأنصار بصفة الإيثار. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى الفقير من الأنصار كان ينفق في سبيل الله ويؤثر غيره على نفسه وهو محتاج. هي دي نفسية الأنصار بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. حاجة الرابعة، اشترك الأنصار في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا الجانب الأعظم من الجيش في بدر كما تعلمون، أول مواقع المسلمين. وبدر المسلمين كانوا 313 أو 314، الأنصار كانوا بيمثلوا ثلثين الجيش تقريبا، 231 من الأنصار و83 أو 84 من المهاجرين. واستمر الأمر على ذلك في بقية الغزوات إلا الغزوات المتأخرة التي ازداد فيها عدد المسلمين جدا، لكن في الغزوات الأولى كان الجيش معظمه من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. لهم من المواقف المشرفة في التاريخ ما لا يحصى، ومن أشهر المواقف موقف أحد. تعرفين في أحد حصل فرار من بعض المسلمين وحصل إحباط من بعض المسلمين، لكن الثبات كل الثبات كان في جانب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. شفنا في غزوة أحد استشهاد شباب الأنصار حول الرسول صلى الله عليه وسلم، الواحد تلو الآخر، زي ما أنتم عارفين كان واقف حوالي 9، 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين سعد وطلحة رضي الله عنهما، السبعة كلهم ماتوا تحت أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عنهم صلى الله عليه وسلم. وشفنا أمثلة سعد بن الربيع وحنظلة وأنس بن النضر وعبد الله بن حرام وخيثمة وعمر بن الجموح وغيرهم وغيرهم، شفنا أمثلة الشهداء في أحد في هذا اليوم العصيب. تخيلوا شهداء أحد كانوا 70، كم واحد أنصاري في 70 دولة؟ رقم قد لا يتخيله الكثيرون. تخيل 66 أنصاري من 70 واحد، يعني نسبة 94%. سبحان الله، بذل تضحية جهاد في سبيل الله بكل شيء، بالمال وبالنفس. الحاجة الخامسة مهمة جدا في التحليل، إن الأنصار على خلاف ما يتوقع الكثيرون كانت حالتهم المادية فقيرة. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده لما جينا نتكلم على المجتمع المدني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إليه في أوائل عهد المدينة المنورة. مع إن القارئ للسيرة قد يظن الأنصار أغنياء لكثرة عطاء الأنصار وكرم الأنصار، لكن الثابت أن معظم الأنصار كان فقيرا فعلا، وأن حالة المدينة الاقتصادية كانت منخفضة جدا جدا، وليس أدل على ذلك من مواقف الجوع الكثيرة جدا التي مرت بها المدينة المنورة، ومن أشهرها حصار الأحزاب في أواخر سنة 5 هجرية، يعني قبل الأحداث دي بثلاث سنين بس. كانت المدينة في حالة من الفقر الشديد، وبالكاد يأكلون وأكل غير مستساغ أصلا كما ذكرنا في دروس الأحزاب. يبقى الأنصار معظمهم كان من الفقراء، نقطة مهمة. النقطة السادسة والأخيرة في الكلام ده، هي نقطة هامة جدا جدا لابد أن نضعها في أذهاننا كخلفية رئيسية لغضب وحزن الأنصار بعد تقسيم غنائم حنين، هي أنه عندما حدثت الأزمة في حنين وفر معظم الجيش، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نادى في البداية على أصحاب الشجرة أو أهل الحديبية، ثم قصر الدعوة بعد ذلك في الأنصار، قال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. الأنصار يا إخواني وأخواتي هم رجال الأزمات، فرسان المواقف الصعبة فعلا. يا للأنصار يا للأنصار، قالوا دون تردد لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك، يا لبيكاه. ثم عادوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وقفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، قادوا حركة هجوم مضادة على المشركين، فغير الله عز وجل من حال إلى حال. سبحان الله، انقلبت الهزيمة إلى نصر بعد أن جعل الله عز وجل الأنصار سببا في ذلك. هي دي قصة الأنصار، وهو ده تاريخ الأنصار منذ إسلام الأنصار وإلى هذه اللحظة إلى يوم حنين. هذا تاريخهم، مكانتهم في الإسلام يا إخواني وأخواتي لا ينكرها أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يفتخر جدا جدا بالأنصار رضي الله عنهم، كان يقول الأنصار كرشي وعيبتي. كرش الرجل أي خاصة الرجل، وعيبة الرجل أي موضع سر الرجل. ثم قال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذه خلفية لابد منها قبل الحديث عن موقف الأنصار من غنائم حنين. وبعدين خلينا واضحين كده، حط نفسك مطرح الأنصار بعد كل هذه الشراكة في النصر تاريخا وواقعا، إذا بثمرات النصر الصعب والتضحية المتكررة توزع على الآخرين. الأنصار حزنوا حزن شديد جدا يا إخوان، حزنوا فعلا لدرجة أن بعضهم قال إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. الكلام ده في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. وفي رواية أخرى قال بعضهم يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تخطر من دمائهم. سبحان الله، الموقف فعلا موقف يلفت الأنظار. وخلي بالك في بعض الروايات بتقول إن الأنصار قالوا فإن كان من أمر الله صبرنا، وإن كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبنا. يعني الأنصار بهذا النص يلتزمون بالحدود الشرعية تماما. هم يقولون لو كان هذا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى وحكم الشرع فلا بد من السمع والطاعة، ولو كان اختيارا بشريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبناه على هذا الاختيار. ومرة ثانية برضو بقولك قبل ما تلوم الأنصار وتعاتب الأنصار على عتابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب لك مثلا يقرب لك موقف الأنصار ويضعك في داخل هذا الموقف. لو أنت بتشتغل في شركة ولك فيها من العمر 10 سنين، وخدمت في الشركة دي بكل طاقة، وقدمت للشركة كل ما تستطيع. والشركة كانت صغيرة في أولها، وبعدين كبرت على كتاب، ولم تطلب لنفسك في كل تاريخ الشركة أي شيء زائد عن الحد، مع كونك كنت دائما تعمل أكثر مما يطلب منك. وبعدين مرت الأيام، وجاء من يعمل في الشركة إلى جوارك، فإذا به سيء الخلق، غير منضبط في عمله، بيحضر في أوقات ويغيب في أضعاف أضعاف الأوقات دي، ويتحدث بالسوء عن صاحب الشركة اللي انت خدمته بإخلاص طوال السنين 10 السابقة. وبعدين سبحان الله في آخر السنوات 10 الشركة حققت نجاح كبير جدا، هائل، صفقة كبيرة جدا كنت انت السبب فيها، وكان الموظف الجديد معوق لهذه الصفقة. وبعد ما خلصت الصفقة وتمت، جاء صاحب الشركة فأعطى كل منكما الراتب الشهر الرسمي بتاعه، ثم إذا به يعطي الموظف الجديد غير المنضبط 500,000 جنيه مكافأة. تخيل 500,000 جنيه مكافأة زايدة عن المرتب، وما ادلكش انت حاجة، هتعمل ايه؟ خليك صادق مع نفسك وجاوب، هتعمل ايه؟ بالمناسبة 500,000 ده مش رقم عشوائي، لا، الجمل الواحد في زماننا دلوقتي تمنه 5,000 جنيه، يعني 100 من الإبل تساوي 500,000 جنيه، 500,000. والأنصاري ما خدش غير المرتب بتاعه بس، خد جمالين نصيب الشرعي، وغيره من المؤلفة كلهم برضو خدوا الجمالين بتوعهم، يعني المكافأة ديت 100 من الإبل كانت زيادة على الراتب الشرعي. تعمل ايه في موقف زي كده؟ تعمل ايه فعلا؟ حاول تجاوب، اكيد هتلاقي نفسك ما خدتش حاجة، لن تعترف حتى بالراتب الذي اخذته. عشان كده نقدر نفهم عبارة انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، قال ولم يعطي الانصار شيئا، لانه بالمقارنة لما اخذها المؤلفة قلوبهم فكأنهم لم يأخذوا شيئا، او الانصار لم يعطوا اي شيء من الخمس المتبقي من الغنيمة، يتفهم على ان هو ما اخذوش شيء بالمقارنة، او انهم ما اخذوش شيء من الخمس المتبقي اللي توزع على مؤلفة قلوبهم. المهم فعلا ان ظاهر الامر ان الانصار ما خدوش بالقياس الى المؤلفة قلوبهم. الموقف اخواني صعب جدا، ونعذر فيه الانصار تماما تماما، بالعكس ده انا بقول الانصار في غاية الادب في هذا الحوار الذي دار بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة نفسه كان يعذر الانصار رضي الله عنهم وارضاهم ويقدر موقفهم، وهنشوف الكلام ده في الحوار اللي جاي. وعلى الرغم بقى من كل ما ذكرناه، وعلى الرغم من المثل الذي وضحنا به الصورة، هذا الموقف وهذه الكلمات لم تكن من عامة الأنصار، إنما كانت من بعض شباب الأنصار. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي قال هذا الكلام وأعلن بهذا الاعتراض، قال فقهاء الأنصار أي علماء الأنصار وسابق الأنصار، أما ذو رأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني هذا الكلام كان من بعض الشباب، وطبعا سعد بن عبادة رضي الله عنه كما سيتبين في الأحداث القادمة كان موافقا على هذا الكلام، لكن لم يقله. الذي قاله علماء الأنصار أننا ككبار أو كعلماء أو كأشياخ الأنصار لم نقل ذلك الكلام، وإن كنا نشعر بهذا المعنى في نفوسنا أو في صدورنا. والكلام ده واضح في رواية الإمام أحمد رحمه الله عندما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وقال فأين أنت من ذلك يا سعد، يعني إيه موقفك أنت؟ فقال سعد في أدب، يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، يعني أنا أشعر بما يشعرون بي، وإن كنت ما قلتش زي ما قال. وما تنسوش يا جماعة إن الأنصار بشر وليسوا ملائكة، البشر جبلوا على حب المال، فإذا كان هذا المال حلالا صرفا فما المانع من طلبه؟ بالذات بقى كنت حاسس ان انا السبب في هذه الثروة، لماذا لا اخذ جزءا منها؟ ثم ان هناك بعد اخر مهم جدا جدا، وهو ان الانصار كانوا يخشون ان يتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش في مكة المكرمة، خير بقاع الارض واحب بلاد الله الى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الاهل والعشيرة، وفيها الطفولة والشباب والذكريات، وفيها اعز قبائل العرب قريش، واهم مركز من مراكز التجارة في الجزيرة العربية، ويأتي لها الناس جميعا طول السنة من كل مكان، فيها من المقومات الكثيرة ما يجعل اختيارها كعاصمة جديدة للدولة الإسلامية أمرا مقبولا جدا ومتوقعا. فلما حدث توزيع الغنائم بهذه الصورة ثارت الشكوك في قلوب الأنصار. وما ننساش أن الأنصار قالوا الكلام ده قبل كده منذ أقل من شهرين عندما فتحت مكة، وطمأنهم صلى الله عليه وسلم أنه سيعود معهم إلى المدينة ولن يبقى في مكة المكرمة، وقال المحيا محياكم والممات مماتكم لو تذكرون، غير أنهم خافوا أن يكون الظرف قد تغير والأحداث الجديدة غيرت من الصورة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح لرأي جديد في هذه القضية، وأنه سيعود إلى مكة المكرمة ولن يعود معهم إلى المدينة المنورة. والرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة كان حاسس أن الأنصار حاسين بهذا المعنى، لأنه في الحوار اللي هيدور بينهم زي ما هنشوف أكد على أنه سيعود معهم إلى المدينة المنورة. يعني كان حاسس أن الأنصار خايفين من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وترك المدينة مع كل المشاكل اللي ممكن تحصل في المدينة المنورة نتيجة غياب الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الإسلامي الأساسي من المدينة. برضو مهم هنا جدا أن نذكر عظمة سعد بن عبادة رضي الله عنه والأنصار رضي الله عنهم أجمعين الذين كانوا صرحاء إلى أبعد درجة. الصراحة دي إخواني هي اللي حلت الموقف. لو أخذ الأنصار بمثاليات غير واقعية وأنكروا وجود مشكلة لتفاقمت هذه المشكلة، ساعتها ممكن الحل يبقى صعب أو ممكن يبقى مستحيل. تعالوا كده نفكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بوادر أزمة خطيرة، سريان مثل هذا الشعور في هذه الطائفة المهمة جدا من الجيش قد يؤدي إلى كوارث مستقبلية. هذه الكوارث يا إخواني وإخواتي بكل وضوح قد تعصف في الدولة الإسلامية. طب نعمل إيه؟ ماذا نفعل إذا كانت هناك بوادر انسلاخ مجموعة من الجنود عن الصف العام للمسلمين؟ تعالوا كده نشوف المنهج النبوي الرفيع في علاج مثل هذا الأمر. هذا العلاج سبحان الله يجمع بشكل فريد فعلا بين إقناع العقل وإرضاء العاطفة. أولا عدم التغافل عن النار التي تحت الرماد. الموقف الشرعي والعقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الغنائم سليم تماما، وهو الأولى بلا جدال، بدليل أن الوحي لم ينزل بخلاف ذلك في هذه القضية. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على علاج الموقف من البداية، ما قالش زي ما ناس كتير جدا جدا بتقول ما دمت أنا صح ما يهمنيش كلام الناس، ما قالش مدام ربنا سبحانه وتعالى راضي وعارف ما فيش داعي أفترض الناس أو أبين لهم الأمر، ما قالش أن الأنصار مؤمنون شديد الإيمان وهذا كلام عارض لن يؤثر في مستقبل الدولة الإسلامية، ما قالش أن الأيام كفيلة بحل هذه القضايا، بل أنه ما قالش أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب عليهم الطاعة، ما قالش الكلام ده كله ولا غيره من الكلام. بسرعة انتقل لحل المشكلة، خذ الموضوع بمنتهى الجدية، لم يؤجل الموضوع ولا يوم واحد ولا حتى ساعة واحدة، كان حاسما تماما في قراره سريعا في حل الأزمة. قال لسعد بن عبادة مباشرة: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. يبقى ده الملمح الأول مهم جدا في حل المشكلة، عدم التغافل عن الأزمة وهي ما زالت في بدايتها. الحاجة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينتشر الأمر بين المسلمين، قصر الحديث فيه مع أهل المشكلة مع أصحاب المشكلة الأنصار، لم يشأ أن يعلم به عامة الناس لئلا يفتن بعضهم بالشبهة التي أثيرت. ده من ناحية، ومن ناحية ثانية عشان الناس ما تاخدش موقف سلبي من الأنصار إذا تبين خطأ الأنصار، عشان تفضل صورة الأنصار جميلة ومحفوظة عند عامة الناس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعض المهاجرين يدخلون إلى الحظيرة التي سيتم فيها اللقاء، في الأول سابهم، لكن لما الأمر بيختاروا منع دخول المهاجرين وسمح بدخول الأنصار فقط. عشان كده حصر المشكلة في إطار محدود، بل إنه في رواية، ورواية في البخاري ومسلم عن أنس، سألهم تصريحا قال: أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، يعني الشاهد ان اللي حاضرين تقريبا معظمهم او كلهم من الانصار. الحاجة الثالثة، وسائل حل مثل هذه المشاكل الضخمة من ابلغ الوسائل، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على لقاء اصحاب المشكلة بنفسه صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم ويسمعوا منه دون واسطة. الواسطة يا اخواني واخواتي قد لا تحمل الكلمات تماما كما قيلت، والكلام ده مش طعنة في الواسطة او تقليل من امكانيات الواسطة ابدا، لكن شعور الجنود عامة بالقرب من قائدهم بيحل الكثير جدا جدا من المشاكل اللي ممكن تحصل. احيانا هذا الحوار المباشر بين القائد والجنود بيخرج بعض القضايا التي يكتمها الجنود عادة، بيفتح باب التحاور، بيناقش الفرعيات، كل الكلام ده بيساهم في احتواء الأزمة وهي تأولها. حاجة الرابعة، الرسول صلى الله عليه وسلم علل بوضوح وصراحة الأمر الذي فعله أو التقسيم التي قسمها للغنائم، ذكر لهم السبب الذي من ورائه أعطى هؤلاء وترك الأنصار. قال لهم: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، ليس تقديمي لهم لأني أحبهم بصورة أكبر أو لأني أقدر موقفهم البطولي أو أداءهم المتميز، بل على العكس، أنا وبكل صراحة أعلم أن قلوبهم مترددة وأن أقدامهم ليست براسخة بعد في الإسلام، ولذلك أعطيهم. الكلمات دي جاءت في منتهى الوضوح وبدون تورية حتى تحل المشكلة حلا جذريا. حاجة خمسة، الرسول صلى الله عليه وسلم لفت أنظار الأنصار إلى النظر أيضا إلى النصف المملوء من الكوب. هذا هو النظر الواقعي، لو كان في كوب مملوء إلى النصف ليس من الصواب أن تنظر فقط إلى نصفه الفارغ فتكون شديد التشاؤم، وليس من الصواب أيضا أن تنظر إلى نصف المملوء فتكون شديد التفاؤل بصورة غير واقعية، لكن الصواب أن تكون متوازن، تشوف الأمر على حقيقته، نصف مملوء ونصف فارغ. نعم أنتم لم تأخذوا من هذا المال ومن هذه العطايا السخية، لكن ألم تأخذوا شيئا؟ هل ألفتم النعمة فنسيتموها؟ ألم يقدم لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبل ذلك؟ ألم ينفعكم الإسلام؟ ألم تستفيدوا من انضمامكم إلى هذا الكيان الجديد الدولة الإسلامية؟ بصوا بصة متوازنة حتى لا تشعروا بالغبن أو الظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعش الكلام ده كده عائم دون توثيق، لا، ذكر طرفا مما حصله الأنصار من الإسلام، ما ذكرش كل النعم، ذكر بعض النعم، وكان صريح في منتهى الوضوح ولم يشعر بالحرج أبدا وهو يعدد النعم على الأنصار، لكنه كان مباشر تمام المباشرة عشان الناس تفهم بوضوح ما يقصده صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فهو يعدد نعم بوضوح، هذه نعم ثلاث من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. هل هذه النعم أثقل أم المئة ناقة التي أخذها هذا أو ذاك؟ ساعات الواحد لما بيفقد شيء بيفتكره وينسى كل اللي عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعدل عليهم زي ما قلنا النعم، وبدأ بواحدة لا يعدل بها شيء: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، هو أنتم نسيتوا؟ نسيتوا يوم دعوتكم للإسلام وكنتم تسجدون للأصنام، أصنام صنعتموها بأيديكم تسجدون لها؟ نسيتوا كيف كانت أحلامكم وكيف كانت حياتكم وكيف كانت نظراتكم للحياة بصفة عامة؟ نسيتم الجاهلية؟ نسيتم التربية الإسلامية لكم يوم بعد يوم وسنة بعد سنة؟ نسيتم كيف انتقلتم بالإسلام من الظلمات إلى النور؟ كيف صار لكم ذكر وشأن ليس في الجزيرة فقط بل في العالم أجمع، وليس في زمانكم فقط بل وإلى يوم القيامة؟ أليست هذه مكاسب واقعية؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ وبعدين أنتم لم تربحوا فقط الآخرة، لقد غمرتكم النعم أيضا في الدنيا، ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ ها أنتم الآن دولة لها كيان ومركز ومكانة، لكم جيوش هنا وهناك، لكم معاملات مع جميع العرب، لكم سفارات مع دول العالم، لكم تجارة هنا وهناك، لكم صوالات وجولات وغنائم وانتصارات. أهكذا كان وضعكم قبل الإسلام؟ هو كانت ايه يثرب قبل الاسلام؟ مدينة عادية جدا بسيطة جدا ليس لها تأثير على حياة العرب فضلا عن حياة العالم. ثم ألم أتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ أنسيتم حروبكم الدامية؟ أنسيتم دماء الأوس والخزرج التي سالت أعواما على أرض يثرب؟ أنسيتم يوم بعاث؟ أنسيتم الكراهية والحقد والضغينة التي كانت تملأ قلوبكم قبل الإسلام؟ من المؤكد أن الجميع لا ينسى ذلك الأمر. هذا هو النصف المملوء من الكوب، فلماذا نظرتم إلى النصف الفارغ وتركتم هذه النعم والإيجابيات؟ ها يا إخواني، في كلمات ثقيلة جدا جدا وقعت كالصخر على أسماع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ردتهم لأرض الواقع، لم يجد الأنصار إلا أن يقولوا لله ولرسوله المن والفضل. نعترف أذهلتهم الكلمات، أثقلتهم النعم، لكن سبحان الله الرسول الحنون صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم بحب وعطف وإشفاق، بيقدر موقفهم، لكن كان لابد من العلاج. أحيانا يا إخواني بيكون العلاج مؤلم جدا لكن لابد منه. الأنصار ما زالوا في حالة صمت بعد هذه الكلمات يمنعهم أدبهم من ذكر أفضالهم على الدولة الإسلامية، ويمنعهم كذلك اقتناعهم أن الإسلام نعمة لا يعدلها شيء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشفق عليهم جدا جدا، فقال لهم سبحان الله في حنان ظاهر: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ إيه ردكم على الكلام ده؟ رد الأنصار سبحان الله بأدب جم بصوت خفيض، قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل، نعترف بكل ما قلت وما أخذناه أكثر بكثير مما منع منا. هنا صلى الله عليه وسلم بيخش في وسيلة ثانية من وسائل علاج مثل هذه الأزمات الكبيرة، وهي وسيلة رفع الروح المعنوية للطرف صاحب الأزمة، إشعاره بقيمته، إقناعه بأن القائد فعلا مقدر موقفه ومقدر جهده ولا يشهد فضله. قال صلى الله عليه وسلم في تواضع وهو يرفع جدا جدا من قيمة الأنصار: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. سبحان الله، إن كان أدبكم أيها الأنصار يمنعكم من ذكر فضلكم علي أنا شخصيا فأنا لا أنكره ولا أشهده، بل أعترف به وأقدره. بغيركم لم تكن هناك دولة، وبدونكم لم يكن هناك نصرة. صدقتموني ونصرتموني وآويتموني وأغنيتموني. والأنصار سبحان الله حسوا بحرق شديد من الكلمات، لم ينطقوا بكلمة. استغل صلى الله عليه وسلم هذا الصمت ودخل مباشرة في وسيلة ثانية جميلة جدا، وهي تهوين حجم الخسارة في عيون الناس. الأزمة دي اللي انتوا عاملينها أزمة، ما هيش أزمة ولا حاجة، دي حاجة بسيطة جدا. قال صلى الله عليه وسلم في رقة شديدة: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا؟ لعاعة شيء يسير جدا يا إخوان، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. وبعدين سبحان الله أم داخل في وسيلة تانية مهمة جدا، تحريك عواطف الأنصار، نداء المشاعر المرهفة التي يتميز بها الأنصار. قال: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ يا الله، إن كانوا هم قد كسبوا النوق والشياه فأنتم قد كسبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ ثم أقسم صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم بدأ يدعو صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إيه اللي حصل إخواني؟ بكى القوم حتى أخضروا لحاهم، بلوا لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بكى الجميع، جميع الأنصار أصحاب المشكلة، خلاص المشكلة انتهت لحظة. ثم الوسيلة الأخيرة هي التذكير بالآخرة، هناك سيكون التعويض الرئيسي عن كل ألم أو تعب أو خسارة. قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه: إنكم ستلقون بعدي أثرا شديدا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الجنة منها غاية، قد نعطش في حياتنا لنروى من الحوض، قد يؤثرون علينا غيرنا فنقبل طمعا فيما عند الله، وقد نبيع الدنيا بكاملها لنشتري الآخرة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. عشان كده الأنصار بعدما سمعوا هذه الكلمات قالوا بمنتهى الصدق: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. وخرج المسلمون من الأزمة، ونجح الرسول صلى الله عليه وسلم في منهجه التربوي، وقبل الأنصار بعد هذه التربية أن تعرف كل هذه الغنائم الهائلة بكلمة لعاعة، وإنها لكذلك. تعالوا كده نراجع المنهج التربوي النبوي البارع للخروج من مثل هذه الأزمات، أزمة خروج مجموعة من الجنود من الصف المسلم، وهي 10 نقط. 1، حل الأزمة بسرعة، وعدم التغافل عن النار تحت الرماد وعدم التسويف. 2، الحيلولة دون انتشار الأزمة وحل الأزمة مع أهلها فقط. 3، لقاء أصحاب الأزمة بصورة مباشرة دون وساطة. 4، الصراحة والوضوح وراء الفعل الذي أغضب أصحاب الأزمة، يا ترى إيه السبب الحقيقي لما فعلت. 5، النظر بتوازن إلى الموضوع، لفت أنظار أصحاب الأزمة إلى ما حصلوه من إيجابيات. 6، الاعتراف بقيمة أصحاب الأزمة وفضل أصحاب الأزمة ورفع معنوياتهم. 7، تهوين حجم الخسارة التي خسرها أصحاب الأزمة إن كانت هينة فعلا. 8، تحريك عواطف ومشاعر أصحاب الأزمة إلى جوار إقناع عقولهم. 9، الدعاء المخلص لهم أن يرحمهم الله عز وجل وأن يثبت أقدامهم. 10، وأهم شيء، التذكير بالآخرة، وأن المرء في الدنيا لا يعدم أن يخسر شيئا ليكسب الجنة. فتلك 10 كاملة. وبكده بنشوف فعلا أن السيرة النبوية ما هي إلا منهج عملي للخروج من كل أزمة في حياتنا مهما تفاقمت. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. مع العلم يا إخواني وإخواتي أن هذه الوسائل العشر ما كان لها أبدا أن تجدي لولا أن قلوب الأنصار مخلصة، وأن درجة إيمانهم عالية، وأن هدفهم فعلا الجنة، وأن حياتهم بكاملها كانت في سبيل الله. وانتهت قصة الغنائم على خير الحمد لله. فألف صلى الله عليه وسلم قلوب البعض، واسترضى آخرين، وحلت كل الأزمات. وكانت هذه الأيام فعلا من أسعد أيام المسلمين في كل السيرة النبوية. لكن بعد انتهاء توزيع الغنائم بكاملها ورضا كل فريق بما أخذ، سواء من الجزء الرئيسي من الغنيمة أو من الخمس الذي وهب للبعض، بعد انتهاء هذا التوزيع حدثت مفاجأة ضخمة غير متوقعة. إيه اللي حصل؟ جاء وفد من قبيلة هوازن، أو بالتحديد من بطون بني نصر وبني سعد وكل بطون هوازن الأخرى باستثناء قبيلة ثقيف. جاءوا جميعا إلى وادي الجعران. لماذا جاءوا إلى هذا المكان الآن؟ هل جاءوا للتهديد والوعيد، أم جاءوا للمفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم جاءوا لتحديد موعد جديد للقتال والثأر؟ سبحان الله، ما جوش الكلام، لكنهم جاءوا للإسلام. سبحان الله، جاء وفد هوازن يعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفد كان مكون من 14 واحد بيمثلوا بطون هوازن المختلفة باستثناء الثقيف زي ما قلنا. بعد أقل من 2 شهر من حرب حنين الهائلة، لقوا نفسهم خسروا كل حاجة، خسروا نساءهم، خسروا أبناءهم، أموالهم، أنعامهم، خسروا حاضرهم، وسيخسرون أيضا مستقبلهم إنهم بقوا على الشرك. زي ما قلنا قبل كده، هم كانوا قد فروا إلى الطائف مع ثقيف، وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين، وكان أمامهم بعد فقد كل هذه الممتلكات أن يفقدوا أيضا ديارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف الطائف. كان موقفهم فعلا صعب جدا. ف فكروا أنهم لو عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقبل منهم إسلامهم، قد يعيد إليهم بعض الممتلكات. نعم واضح جدا أنهم لم يأتوا حبا في الإسلام، لكن احنا تعودنا أن معظم الذين يدخلون الإسلام يحبونه بعد فترة من الزمان، تقصر أو تطول، لكن في النهاية بعد أن يعيش الإسلام يشعرون بقيمته. جلس وفد هوازن مع رسول السلام وأعلنوا إسلامهم، ثم قال: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. واضح هدف الزيارة، واضح. ثم قام خطيبهم زهير بن سرد فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك، يعني منهم بنو سعد الذين أرضعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنشد شعرا كان منه: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظره. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه في موقف زي ده؟ الموقف في غاية الحرج. ها هي القبيلة الضخمة هوازن تأتي لتعلن إسلامها، لكن واضح أنهم ما أتوا حبا في الإسلام. أما إيه اللي جابهم؟ جايين عشان خسروا كل شيء زي ما قلنا، لم يعد أمامهم من سبيل إلا أن يسلموا فيستردوا شيئا من ممتلكاتهم. فماذا يحدث إن لم تعد لهم نساؤهم وأموالهم؟ إيه اللي يحصل؟ تخيلوا إيه؟ إن ردتهم محتملة جدا، بل هي الأغلب، ده المتوقع فعلا. نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قسم كل شيء في الغنائم على الجيش، 4/5 الغنائم زي ما قلنا تقسمت على أفراد الجيش العام، وقسم كذلك الخمس المتبقي على سادة القبائل والزعماء وطلقاء مكة وغيرهم من المؤلفة قلوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذه العطايا ليتألف قلوب الناس، لو أخذ منهم هذه الأشياء فقد يرتدون عن الإسلام. طب يعمل إيه؟ هو عايز إسلام هوازن، نفس الوقت عايز ثبات أهل مكة وزعماء القبائل. كيف الخروج من هذه الأزمة؟ مشكلة فعلا. تعالوا نستمتع بالمنهج الإسلامي الذي رأيناه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحل مثل هذه المعضلة. الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في 3 خطوات رائعة. الخطوة الأولى، حاول أن يصل مع هوازن إلى حل في منتصف الطريق. مش ممكن هقدر رجع كل حاجة، طب نحاول نوصل معها التنازل، أكبر تنازل ممكن، بحيث يقبلون به مع ثباتهم على الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم في وضوح: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ حاجة من 2. حتى في رواية البخاري يقول: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. سبحان الله، يعني أنا أخرت توزيع الغنائم لعلكم تيجوا، بس انت تأخرتوا، فبرضو بيحاول يلطف قلوبهم، فاختاروا حاجة من 2. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيتصرف يا إخواني وإخواتي بوضوح، بيتصرف بتعقل، بواقعية، لا يندفع بعاطفته إلى أمر قد لا يقدر عليه. وإحنا طبعا لازم نلاحظ أن السبي والأموال ليست أمورا مسروقة أو منهوبة من هوازن، وإنما هي حق للمسلمين تطلب هوازن أن يتنازل عنها المسلمون كرما منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم زي ما قلنا ما بين السبي أو المال. ماذا كان رد فعل هوازن؟ برضو كانوا واقعيين، قالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، فلترد إلينا نساءنا وأبناءنا، فهو أحب إلينا. فاختاروا السبي دون الأموال، يبقى نجحت الخطوة الأولى، وصلنا معهم لمنتصف الطريق. أما الخطوة الثانية مهمة جدا، هي إشعار هوازن أنه هو صلى الله عليه وسلم شخصيا معهم قلبا وقالبا، وأنه متعاطف معهم إلى أقصى درجة، وسوف يضحي هو شخصيا من أجلهم، وسيبذل قصارى جهده لاسترداد السبي من أفراد الجيش الإسلامي. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع نفسه في خندق هوازن، سبحان الله، صار مدافعا معهم عن قضيتهم. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني قد ثبت أقدامهم بهذا العرض، عمل إيه عشان يحقق الخطوة دي؟ قال لهم في تجرد: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. يعني أنا متنازل عن ما كان في نصيبي من السبي، وبصفتي عميد لعائلة عبد المطلب فسوف أطلب منهم رد السب الذي أخذوه من هوازن. لكن في نفس الوقت أنا ما أقدرش أجبر بقية أفراد الجيش على رد ما معهم، وإن كنت سأحاول. هنا نجد إخواني وأخواتي ما أسميه بواقعية العطاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يعد إلا بما يستطيع، وكان كريما واسع الكرم صلى الله عليه وسلم، تنازل عن نصيبه وأقنع بني عبد المطلب بالتنازل عن حقوقها، لكنه لم يعطي ما لا يملك. الخطوة الثالثة بقى خطوة هائلة مذهلة ما أعتقد أن لها مثيلا في تاريخ الأرض. اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع هوازن، خلي بالك واسمع كلام سبحان الله عجيب جدا، اتفقوا على القيام بتمثيلية لطيفة أمام المسلمين يقنع فيها أفراد الجيش المسلم بإعادة السبي إلى هوازن. التمثيلية دي هيشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ووفد هوازن، وهي بإخراج كامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزع الأبور على الناس. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم بيبذل كل هذا الجهد من أجل قبيلة كانت تحاربه منذ شهرين فقط، بل كانت حريصة تمام الحرص على استئصاله هو المؤمنين. قال لهم صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بيلقنهم الأدوار بتاعتهم حتى يلقنهم ما يقولونه تماما باللفظ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا للناس إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. يا الله، سبحان الله، لاحظ العظمة النبوية. هو لن يتنازل عن السب، عن حقه في السب وحق بني عبد المطلب بينه وبينهم، إنما يريد أن يكون ذلك الأمر في العلن ليقلده بقية المسلمين فيتنازلون عن السب الذي ملكوه. ثم إنه يعلم وفد هوازن ألفاظ ترقق من مشاعر المسلمين: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هيقبل شفاعة المسلمين، وليس من المعقول أن المسلمين لن يقبلوا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم على واقعية الطلب، ينصحهم ألا يطلبوا الأموال والإبل والشياه، لكن يطلبوا فقط السب عشان ما يصعبوش الأمر على المسلمين فتفشل المحاولة. وفوق كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم وعد وفد هوازن إنه هيسأل بنفس المسلمين إنهم يرجعوا السب إلى هوازن. ولاحظ مدى الرقي والتوازن والتعامل الحضاري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مع كونه زعيم الأمة الإسلامية ورئيس الدولة والرسول المطاع صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يريد أن يجبر المسلمين على رأس، يرى أنه لا يجوز له تأميم ما لا يملك، وأن هذا حق المالكين الآن وليس له دخل فيه، إنما فقط يدخل في القضية على صورة شفيع أو وسيط يريد الخير بصدق للطرفين. هل في التاريخ كله حاجة زي كده؟ وسبحان الله عظمة الموقف لم تنتهي بعد، لسه في توصيل في القصة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فعلا الظهر بالمسلمين، ثم كما هو متفق عليه مع هوازن قام وفد هوازن يخاطب المسلمين جميعا، لكنهم ما قعدوش مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده، وقالوا مثلما نصحهم الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. قالوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، يعني بيشفعوا كل طرف في التاني. فقام صلى الله عليه وسلم قابلا شفاعة المسلمين وقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. لكن الكلام ده أول مرة يتقال، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الجزء الموكل إليه في الخطة، اللي فاضل أن يقوم المسلمون برد سبيهم كما فعل صلى الله عليه وسلم، وأن يقبلوا بشفاعته كما قبل هو بشفاعتهم. لكن تعالوا نشوف رد فعل المسلمين. الحقيقة رد فعل المسلمين كان متباينا، البعض وافق والبعض رفض. قام المهاجرون فقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعطيه صلى الله عليه وسلم مطلق الحرية في التصرف فيه، وبالتالي سيرد إلى هوازن. وقام الأنصار كذلك وقالوا: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك وافتكروا الكلام اللي قلناه قبل كده، في كده دليل على أن المهاجرين والأنصار أخذوا من الغنائم، وإنه يرجعوا إيه؟ واضح انهم خدوا قبل كده، خدوا من 4 أخماس الغنيمة ودلوقتي بيرجعوا اللي خدوه، فهذا سبي أعيد من قسم هام من أقسام الجيش المهاجرين والأنصار، لكن تبقى أقسام كبيرة من الجيش وبالذات الأعراب دول غالب الجيش، وهم في الأساس قبائل تميم وفزارة وسليم. عملوا إيه الناس دول؟ قام الأقرع ابن حابس زعيم بني تميم وقال: أما أنا وبنو تميم فلا، مش هنرجع إيه؟ مش هنرجع السبي. وقام عيينة ابن حصن زعيم بني فزارة وقال: وأما أنا وبنو فزارة فلا، برضو مش هنرجع السبي. وقام العباس ابن مرداس زعيم بني سليم وقال: وأما أنا وبنو سليم فلا. هذه ثلاث مشاكل كبيرة. فقامت بنو سليم وقالت: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنو سليم اللي تبع العباس بن مرداس رفضت كلام القائد، رفضت كلام العباس بن مرداس وقالت: لا احنا هنرجع، احنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف القبائل الثلاثة دولة يا اخواني يحتاج الى وقفة وتحليل. قبيلة تميم وفزارة الاثنين دول رفضوا اعادة السبي الى هوازن، بينما قبيلة سليم. في كده ظهرت مشكلتين قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة الاولى هي رفض قبيلة فزارة وتميم إعادة السبي، دي ممكن تأثر طبعا على إسلام هوازن. المشكلة الثانية هي تبدو في ظاهرها بسيطة لكنها كانت في غاية الأهمية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الخلاف الذي ظهر بين رأي العباس بن مرداس زعيم قبيلة سليم وبين أفراد القبيلة. الكلام ده معناه أن ممكن يكون هناك تعارض وعدم توافق بين الرأي المعلن للزعيم وبين جمهور القبيلة. إذا كان الأمر قد وضح بالنسبة لقبيلة بني سليم، فإن الأمر لم يتأكد بعد عند بقية الجيش الإسلامي بما فيهم المهاجرون والأنصار وبقية القبائل. طب نعمل إيه في المشكلتين دول؟ أما المشكلة الأولى وهي مشكلة رفض قبيلتي فزارة وتميم إعادة السب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس من ذلك الأمر، لكن وضح لي تماما إن النظرة مادية بحتة عند هذين الفرعين، عند تميم وعند فزارة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معاهم في مساومة مادية تجارية تناسب طبيعتهم في هذه المرحلة، كان واقعي لأبعد درجة. لم يلومهم على أنهم لم يقبلوا شفاعته، هذا حقهم ورفضوا أن يتنزلوا عنه، وليس هذا أمرا مباشرا منه صلى الله عليه وسلم. طب يعمل إيه؟ خلي بالك بقى من العرض والمساومة التجارية. قال لهم: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبب، وخلي بالك لاحظ أنه بيقر أن هذا حق لهم، قال: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان، أي كل إنسان يتنازل عنه من السبي، ست فرائض من أول شيء نصيبه. سبحان الله، يطرف التاريخ كله موقف شبه الموقف ده. حقي إخواني والله أنا لا أجد له مثيلا، اللهم موقفه صلى الله عليه وسلم من طلقاء مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدفع لهم قيمة ما عندهم من السبي مضاعفا ست مرات من أول سبي يحصل عليه المسلمون بعد ذلك. يعني سبحان الله بيدافع عن هوازن وكأنها أقرب الأقربين إليه صلى الله عليه وسلم، مع أنها لم تسلم إلا منذ ساعة من الزمان، وقبلها كانت من ألد أعدائه صلى الله عليه وسلم. إنه سيغرم الدولة الإسلامية ستة أضعاف قيمة السبي في سبيل الحفاظ على عقيدة هؤلاء القوم الجدد. إنه يتفاوض مع جيشه، لا يوجه لهم أمرا، يتفاوض معهم لأنه يعلم أن ذلك حقهم، يتفاوض معهم لكي يعيدوا السبي إلى هوازن. إنه يفهم طبيعة النفس البشرية، ويفهم حدود العدل، ويفهم أسس القيادة، ويفهم قواعد الإدارة، ويفهم طرق الحكم، ويفهم فنون التعامل مع الناس بصفة عامة. إنه بلا جدال يا إخواني وأخواتي بحر لا ساحل له، قدوة لا مثيل له. من المستحيل فعلا أن نحيط بعظمته صلى الله عليه وسلم ولو قضينا الأعمار في تحليل السيرة النبوية. طب عملت إيه تميم وفزارة إذا هذا العرض المغري من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد قبلت القبيلتان بالكامل إعادة السبي إلى هوازن، ونجح العرض النبوي في الخروج من الأزمة، وعاد كل السبي إلى هوازن إلا عجوزا كانت في يد عيينة ابن حصن الفزاري، رفض أن يرجعها في الأول كيدا لهوازن ثم أعادها بعد ذلك، وبذلك حلت المشكلة الأولى وعاد جميع السبي إلى هوازن. سبحان الله. المشكلة الثانية هو انه ممكن يكون في تعارض بين رأي زعيم القبيلة وبين جمهور الاتباع من القبيلة، وهذا السبب حق شخصي لكل فرد ليس حقا عاما للقبيلة، بمعنى انه لو اعترض فرد او اثنان او اكثر من افراد القبيلة ما جاز هنا ان نقول رأي الاغلبية او الشورى تقضي بذلك فنأخذ منه السبب، لا ده حقه وممكن يتمسك به، لذلك لابد من موافقة شخصية من كل واحد. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف رائع آخر من مواقفه صلى الله عليه وسلم، وكل مواقفه رائعة صلى الله عليه وسلم، خطب في عموم المسلمين وقال لهم كما جاء في رواية البخاري عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. سبحان الله، هيقوم بمسح شامل دقيق للجيش الإسلامي عشان يشوف عامة الناس رأيهم إيه. فعاد إليه العرفاء بعد أن كلموا الناس وأخبروه صلى الله عليه وسلم أن الناس قد طيبوا وأذنوا، أي طابت نفوسهم بذلك وأذنوا في عودة السبي عن طيب خاطر، وهذا منتهى العدل سبحان الله. بذلك انتهت مشكلة هوازن تقريبا، ودخلت في الإسلام بنفس راضية، وقد تيقنت أنها تتعامل فعلا مع رسول وليس مع مجرد زعيم أو قائد. لكن هل وقفت العظمة النبوية عند هذا الحد؟ لا يا إخواني وإخواتي، لسه ما وقفتش، ما لهاش نهاية زي ما قلنا. ألم نقل أنه صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له؟ بقي في قصة هوازن فصل عجيب جدا جدا يحتاج إلى وقفة وتحليل واستفادة، يحتاج أن نحمله ليس فقط للمسلمين ولكن إلى أهل الأرض جميعا، لنقول لهم هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فأي قدوة تتبعون؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ اكتشف صلى الله عليه وسلم أن مالك بن عوف النصري الزعيم الشاب قائد هوازن اللي جمع الجموع للحرب اللي كان عايز يستأصل المسلمين، اكتشف أنه هو مش مع الوفد المفاوض، فسأل عنه، ده زعيم الناس ما جاش معاهم وما سمعش عنه كلمة، فسأل عنه فقالوا له إنه في الطائف في حصون ثقيل يخشى على نفسه من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم في روعة لا تقل عن المواقف الرائعة السابقة، اسمعوا الكلام بقى بتاعه سبحان الله، قال: أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله، خلي بالك ليس أهله فقط ولكن أهله وماله، وأعطيته 100 من الإبل. يا الله سبحان الله، صدقيني يا إخواني هذا الكلام، شوف فعلا قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، متخيلين اللي بيحصل ده؟ الهدف الاسمى في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم كان هدايه الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، بصرف النظر بقى عن تاريخهم عن عداواتهم السابقه له وللمسلمين، سبحان الله ما غاب عن ذهني ابدا هذا الهدف. وحتى مع هذا الرجل الخطير مالك بن عوف ما زال يحرص على اسلامه صلى الله عليه وسلم، ما زال يحرص على هدايته. وبعدين خلي بالك الرسول عليه السلام قائد محنك حكيم مجرب صلى الله عليه وسلم، يقدر الأمور بحكمة، يزن الأشخاص بميزان الذهب أو أدق. مالك بن عوف النصري قوة لا يستهان بها، لا يمكن أبدا أن تتجاهل، رجل استطاع أن يجمع ويحرك أكثر من 25,000 مقاتل، استطاع أن يقنعهم أن يضحوا بكل ثرواتهم من أجل قضية ما. وجود هذا الرجل خارج الصف أمر خطير فعلا، وبخاصة أنه في ثقيف، وثقيف لم تسلم بعد، وخطر ثقيف لم ينقطع عن المسلمين. وجود شخصية خطيرة مثل هذه في داخل حصون ثقيف أمر لا تؤمن عواقبه. ثم أن هذا الرجل استطاع تحريك الجموع الكثيرة من أجل قضية قبائلية تافهة بالقياس إلى أهداف القتال في الإسلام، يا ترى يحصل إيه لو انضم هذا القائد الخطير إلى صفوف الجيش المسلم؟ ماذا سيفعل لو أصبح مقاتلا في سبيل الله بدلا من أن يكون مقاتلا في سبيل هوازن؟ عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص تمام الحرص على إسلامه، وحرص في نفس الوقت على حفظ كرامته، فرفع قيمته وادله وضع غير الناس، خصه بإعادة المال له مع الأهل مش بس الأهل، ووعد بإعطائه 100 من الإبل كنوع من تأليف القلب. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن إسلام هوازن ضربة كبيرة جدا جدا لمالك بن عوف، ومع ذلك لم يرد أن يكسر معنوياته، لم يرد أن يذله، لم يرد أن يعيره بفقد جنوده وانضمامهم إلى جيش المسلمين، لم يفعل كل ذلك، وإنما عرض عليه عرض مغري جدا. هو يعلم أن وضع ملك الآن أصبح صعبا للغاية، ومن ثم فتح له باب الرجوع إلى الله والانضمام إلى دولة الإسلام. سبحان الله، هي دي فعلا الحكمة. لو عايز تعرف يعني إيه كلمة حكمة، ادرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر إلى مالك في الطائف، وكما توقع الرسول صلى الله عليه وسلم مالك كان وضعه صعب جدا، شديد الصعوبة، كان يتخوف على نفسه من قبيل الثقيف، وضعهم أصبح في مأزق خطير، كتب عليهم أن يحصروا في مدينتهم، ومالك هو اللي حطهم في الموقف الصعب ده، فبقى خايف منهم. ومالك ما عادش معاه أتباع، أسلمت قبيلته، موقفه أصبح في غاية الحرج. فجاءت له دعوة رسول السلام منقذة له من أزمة خطيرة، جاءت له هذه الدعوة لتخرجه من موقف لا يحصل عليه فعلا. وبالفعل لم يتردد مالك بن عوف لحظة، لم يفكر كثيرا، بل أسرع من فوره إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه بين يديه. سبحان الله، حد في الدنيا كان ممكن يتوقع نتيجة زي دي بعد شهرين بس من موقعة حنين؟ شفتم المنهج الإسلامي في التعامل مع البشر؟ أي قائد غير رسول الله السلام وغير من صار على نهج رسول الله السلام بيكون من همه الأول بعد النصر أنه يدور على قواد عدوه عشان يقيم عليهم الحدود، يحكم عليهم بالحبس، بالنفي، بالقتل، حطهم أوراق كوتشين على الإنترنت، يعني أي حد غير رسول الله السلام. لكن رسول الله السلام كان حريصا على كل البشر بغض النظر بقى عن تاريخهم أو مواقفهم السابقة. كان من نتيجة ذلك أن أسلمت هذه الشخصية القيادية الفذة ملك ابن عوف. قوة ملك ابن عوف اللي اتكلمنا عليها قبل كده وقدرته على الحشد هيبقى في صالح المسلمين، لكن لسه في الموقف عظمة تانية كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن ملك ابن عوف أسلم في ظروف صعبة، وقد يكون إسلامه رغبة في المال والأهل والإبل، أو رهبة من ثقيف أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نثبت أقدامه في الإسلام؟ كيف نستفيد من طاقاته وقدراته؟ يا ترى بس بنية من الإبل ولا في وسائل تانية؟ انظروا إلى ما فعله النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم، قام بخطوتين مبهرتين فعلا. الخطوة الأولى أعاد مالك بن عوف إلى زعامة هوازن. سبحان الله، قائد مثل مالك إخواني لا يمكن أن يقبل بتهميشه، لن يكون الوضع أبدا مستقرا إلا إذا رضي ذلك القائد، ولن يرضى من كان في قدرات مالك إلا بتوليته قائدا. والدولة الإسلامية ستستفيد من طاقات مالك بن عوف إن سخرت لصالح المسلمين، وكل هذا يدفع في اتجاه تولية مالك بن عوف الأمر هوازن، بالإضافة إلى أن مالك بن عوف أقدر على قيادة قبيلته، أكثر معرفة بأحوالها وبرجالها، وأدرى بشؤونها وشؤون المنطقة بكاملها. ولا يقال هنا كيف وله على هوازن وقد رفض قبل ذلك أن يولي أبا سفيان على مكة، لأن الوضع مختلف بين الاثنين. أبو سفيان ليه تاريخ طويل جدا من العداء مع المسلمين، وعنده ميراث ضخم من الكراهية لرسول الله السلام، بينما مالك بن عوف حديث العهد بمثل هذه العدوات. كل تاريخ العلاقة بينه وبين رسول الله السلام لا يتعدى هذه الأيام التي تمت فيها حنين. أبو سفيان رجل موتور، قتل ابنه حنظلة على يد المسلمين، ومالك بن عوف ليس كذلك. أبو سفيان كبير في السن، قد غرق ولسنوات طوال في عبادة هبل واللات والعزة، بينما مالك بن عوف شاب حديث السن لم يفني عمره في حب هذه الأصنام. أبو سفيان يقود عدة قبائل حاربة رسول الله لسنوات طوال قد تنقلب عليه في لحظة، بينما مالك بن عوف يقود قبيلة تشعر بالجميل وتعترف بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعاد لهم السبي بهذا الأسلوب الحضاري الذي رأيناه. لكل هذا ولغيره وجد صلى الله عليه وسلم أنه من الأسلم والأفضل والأحكم أن يعيد مالك بن عوف على ولاية قومه، فيكسب مالك بن عوف ويكسب القبيلة بكاملها. دي كانت الخطوة الأولى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع مالك بن عوف رضي الله عنه. أما الخطوة الثانية فبارعة شديدة البراعة، وهي أنه كلف مالك بن عوف وقبيلته بمهمة في غاية الأهمية، وهي مهمة حصار قبيلة ثقيف في الطائف. سبحان الله، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. أولا يفعل مالك بن عوف، يجعل له دورا إيجابيا، يحمله تبعات هامة جدا. هذه كلها أمور تربوية مهمة جدا بالنسبة له، كما أنها تشعره بقيمته في الدولة الجديدة، وتشعره كذلك بثقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لا شك يثبت أقدام مالك بن عوف والقبيلة في الدين الجديد. كل دي أمور إيجابية بالنسبة لملك بن عوف. ومش هي دي بس الفوائد، يعني مش بس مالك بن عوف اللي هيثبت الإسلام أو قبيلته، لا، ده في فوائد تانية. الرسول صلى الله عليه وسلم سيكفى مؤونة فقير، سيجعل من قبيلة هوازن درعا للدولة الإسلامية، سيحجم من قدرات وإمكانيات ثقيل، سيقلل من خطرها. وفوق كل الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم هيقدر يرجع للمدينة المنورة بأمان، عشان يدير شؤون الدولة الإسلامية الواسعة دلوقتي، ليتابع المهام العظيمة الموكلة إليه هناك. هو لم يكن بأي حال من الأحوال قادرا على البقاء كثيرا في منطقة الطائف أو حنين أو مكة، حتى بعيدا قرابة 500 كيلومتر عن العاصمة المدينة المنورة. أما الآن يقدر يرجع للمدينة المنورة وهو مطمئن إلى وجود من يسد هذه الثغرة من أبناء قبيلة هوازن. سبحان الله، قرار في منتهى الحكمة، قرار إعادة مالك بن عوف على زعامة هوازن، وتكليف مالك بن عوف بحصار ثقيف، قرار فعلا في منتهى الحكمة. وبالفعل قام مالك بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بالمهمة خير قيام، وحاصر ثقيفا حصارا شديدا، وما استطاعوا الخروج من حصونهم إلا بجهد جهيد. وظل مالك بن عوف رضي الله عنه قائما بهذا الحصار ما يقرب من سنة، حتى فكرت ثقيف في أمر الإسلام كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. دي كانت قرارات رسول السلام، ودي كانت سيرة رسول السلام، ودي كانت غزوات رسول السلام ومعاملات رسول السلام مع الناس. وده على فكرة جزء بسيط جدا جدا من سيرته، فقط بنقف على بعض المواقف. لا نستطيع أبدا أن نحصي فضائله أو أن نحصي أعماله أو غزواته أو ما فعله صلى الله عليه وسلم في حياته. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.